الحمد لله منزل القرآن الحمد لله منزل القرآن والهادي عباده إلى طريق الاستقامة وبيان الحق وأهله من الباطل وأهل الطغيان، مدبر الليل والنهار لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ينادي جل جلاله على كل عبد غافل يعرض عن ندائه إلى غيره، فيقول جل جلاله وعزتي وجلالي: لا يعتصم مخلوق بي دون خلقي إلا ضمنت السماوات والأرض أسباب رزقه، فإن سألني أعطيته، وإن دعاني أجبته، وإن استعاذ بي أعذته. وعزتي وجلالي لا يعتصم مخلوق بمخلوق دوني إلا جعلت أسباب السماوات والأرض تكيده، فإن دعاني لم أجبه، وإن سألني لم أعطه، وإن استعاذ بي لم أعذه. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله بالهدى ودين الحق بشيرًا ونذيرًا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وكشف الله به الغمة وهدى به بعد ضلالة وجمع به بعد فرقة وأغنى به بعد عيلة ورفع به بعد خمالة وأعز به بعد ذلة، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الأكرمين وصحابته الأخيار المطهرين وعلى كل من سلك طريقهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، مع آيتين من كتاب الله تعالى، هاديتين دالتين مرشدتين منيرتين آخذتين بيد كل عبد يريد أن يغير ما به حتى يغير الله ما به. إحداهما في سورة الأنفال في قول ربنا جل جلاله: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. والثانية في سورة الرعد في قول ربنا جل جلاله: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هما آيتان متكاملتان متعاضدتان، لا بد لكل عبد يريد أن يخرج نفسه مما هو فيه من الضيق والذل والهوان إلى العزة والرشد والهداية وطريق الحق والفرقان. آيتان تناديان على كل العباد، تنادي على الفرد وتنادي على الأسرة وتنادي على المجتمع وتنادي على الدولة وتنادي على العالم كله، تناديان على هؤلاء التائهين الضائعين على هؤلاء الشاكين المشتكين، شاكين من أدوية أنفسهم، من أدواء أنفسهم، والمشتكين الذين يتوجهون إلى مخلوق فان لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، يرفعون شكاواهم إلى ضعفاء مثلهم وإلى فقراء مثلهم وإلى من هم يعيشون في تلك الأدواء مثلهم، وينسون هذا النداء الرباني الذي ينزل إليهم من فوق سبع سماوات، ينسون هذا النور الوهاج الذي لا ينطفئ، هذا الضياء الساطع الذي لا يخبو. يا أيها الإنسان، يا أيها الإنسان الذي ضاقت بك الأرض بما رحبت، يا أيها الإنسان الذي تشتكي من نفسك وتشتكي من زوجك وتشتكي من أولادك وتشتكي من جارك وتشتكي من بني جنسك وتشتكي من حاكمك وتشتكي ممن يؤذيك، غير ما بداخلك وغير ما بنفسك، انظر إلى نفسك، اخترق الحجاب الذي بينك وبين نفسك، أزل الحجب التي بينك وبين نفسك، انظر إلى باطنك، انظر إلى سرك، انظر إلى ضميرك، فإذا نظرت إلى ضميرك وسرك وقلبك وروحك ونظرت إلى نفسك وما فيها من آيات وعجائب، ثم أخذت في التغيير من داخلك، غيرت هذه النفس وغيرت هذا القلب وغيرت هذا الباطن وغيرت هذا السر الذي تحمله بين جوانبك، غيرته من اتجاه تائه، من اتجاه إلى غير الله، ثم وجهته إلى الله رب العالمين، حينئذ ترى كل شيء في هذا الكون قد تغير لك. إذ كيف ترجو أن تخرق لك العوائد؟ كيف ترجو وتتمنى وتنتظر أن تخرق لك العوائد وأنت لم تخرق من نفسك العوائد؟ أنت لا زالت شهواتك ولذاتك ونفسك وعاداتك ومألوفاتك تتحكم فيك، كلما حاولت أن تحرر نفسك من هذا الرق، كلما وجدت نفسك مغلوبا ووجدت نفسك أسيرا، قيدتك المألوفات، قيدتك شهواتك ولذاتك ونفسك، قيدتك عاداتك، قيدك حب المال، قيدك حب الشهوات، كيف يخرق الله لك العادات وأنت تتحكم فيك العادات؟ لله سنن لا تتغير، لله سنن يجريها على كل العباد، لا فرق بين ذاك وذا، لله سنن يجريها على المسلمين وغيرهم، فإذا ما غلب الإنسان أمام هذه السنن ولم ينصع لها ولم يتغير بتغييرها، بقي أسيرا وبقي عبدا، عبدا لنفسه، عبدا لمألوفاته، عبدا لعاداته، حتى إذا تاق إلى الحرية واشتاق إلى العبودية التي تحرره من ربق أو من ربقة العبودية لغيره، مدت إليه الأنوار الربانية ومد إليه حبل الله الذي قد مده سبحانه وتعالى لكل معتصم به، فقال جل جلاله: واعتصموا بحبل الله جميعا. اعتصم بهذا الحبل النازل إليك من رب كريم، غير ما بداخلك يا عبد الله، أرسل قلبك إلى ربك، أرسل روحك التي طالما حبستها في هذا القفص الضيق، طالما حبست روحك وقلبك وعقلك وفكرك وسرك في قفص ضيق في هذا العالم المادي الضيق، أرسل روحك إلى عالم الغيب، إلى عالم الغيب، إلى عالم لا نهاية له. أرسل قلبك إلى عالم فيه تجول روحك مع الله ومع ملائكة الله ومع رسل الله ومع جنة تجري من تحتها الأنهار. أرسل قلبك وأخرجه من هذا الضيق الذي عانى منه طويلا وهو يطلب منك أن يرسل، فأرسله إلى ربك. لا تحبسه بين جدران هذا الجسم، لا تحبسه بين جدران هذه الدنيا، فإن هذه الكرة الأرضية التي يتقاتل الناس عليها، بل على جزء يسير منها، كم تساوي في ملكوت السماوات والأرض؟ كم تساوي هذه الكرة الأرضية التي سفكت عليها الدماء والتي ملئت بالظلم والجور وملئت بالفساد؟ كم تساوي أرضنا هذه في ملكوت السماوات والأرض؟ إن نسبة هذه الأرض، نسبة هذه الأرض فيما بين ما خلق الله من الأكوان كنسبة حبة من حبات الرمل المتواجدة في الصحاري وعلى شواطئ البحار. هذه نسبة هذه الأرض التي ملئت بالدماء المسفوكة ظلما وجورا وعدوانا في أجزاء صغيرة من هذه الأرض، لا يستغل الإنسان من هذه الأرض إلا 2.5%، وما تبقى لا زال خاليا. الله يعلم من يعمره، والله يعلم من يستثمره، والله يعلم من يسكنه. هذه هي الحقيقة التي جهلها الناس وغفل الناس عنها. ولو علم الناس هذه الحقائق علم يقين وعاشوها في داخل أرواحهم وعقولهم لنظروا إلى الأرض على حقيقتها، نظروا إليها صغيرة صغيرة صغيرة لا تشكل شيئا في ملكوت السماوات والأرض. وإنما شاء رب العزة جل جلاله أن يخلق الإنسان عليها ليؤدي الرسالة المنوطة به، وكتب له أن يعيش عليها مدة قصيرة من الزمن، ثم بعد ذلك تنتهي حياته عليها ويغادرها، وتبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وينتقل العباد إلى المحكمة العليا التي سيكون حاكمها الله وشهودها ملائكته الكرام، ثم بعد ذلك يأتي الجزاء الدائم، إما جنة عرضها السماوات والأرض، وإما جحيم فيه عذاب لا يطاق. فإما جنة أبدا وإما نار أبدا، إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. أيها الإخوة الكرام، ليبدأ كل واحد منا بتغيير نفسه، فبمجرد ما تبدأ بتغيير نفسك التي بين جنبيك إلا وتجد الأمور قد استقامت لك، استقامت حيناً حين تغير وجهتك إلى الله، حين تفتح الصفحة بينك وبين الله، حين تزيل الحجاب الذي بينك وبين ربك، تتجه فقط، حين تحرك داخلك قبل أن يتحرك ظاهرك، بمجرد ما يتحرك قلبك إلى الله ويرحل إلى الله جل جلاله ويعتصم بالله ويتمسك بالله ويصطلح مع الله، يتغير لك كل شيء مما تحب أن يتغير لك. تتغير الزوجة إذا كانت عاصية، ويتغير الأولاد، لأن قلوب الزوجة وقلوب قلب الزوجة وقلب الأولاد بيد علام الغيوب. يتغير كل شيء مما تشتكي منه. يا أيها الذي تشتكي الركود في التجارة، أرسل قلبك إلى الله واعتصم به وخير وجهتك، يغير الله لك، يبارك الله لك في رزقك وفي تجارتك. يا أيها الذي تطرق أبواب الحرام، سد باب الحرام وتوجه إلى الله الرزاق ذي القوة المتين، تجد أرزاق الحلال تدر عليك من كل جانب. يا أيها الذي تطرق أبواب الربا خوفا على مشروعك أن يتوقف، اطرق باب الرزاق واثقا فيه، متوكلا عليه، معتمدا عليه، وإذا برب العالمين يبارك لك في مشروعك ويدر عليك من الأرزاق ما لا يعلمه إلا الله. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ويا أيها المجتمع، ويا أيتها الدولة، وكل مخاطب هنا مناد بهذا النداء، اتق الله. لا تطعمونا من حرام، لا تفتحوا أبواب الربا، فإننا رضينا بالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا، ورضينا بربنا عز وجل ربا كريما رزاقا لطيفا رحيما لا يترك عباده أبدا. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره. اللهم أعنا على تغيير أنفسنا حتى نعود إليك بهذه النفوس، ونقول لك يا ربنا هذه نفوسنا قد بعناها إليك وقد وجهناها إليك، ونحن نثني عليك بما علمنا حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إني وجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة منك، لا ملجأ لنا منك إلا إليك. آمنا بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الملك الحق المبين، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، أرسله ربه عز وجل بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، كان بعض السلف يقول رحمه الله تعالى، مخاطبا كل مسلم يريد لهذا الدين أن يتمكن في أرض الله، وكل مسلم غيور إلا ويتمنى أن يتمكن دين الله في أرض الله، ويتمنى أن تكون شريعة الله هي المهيمنة، هي الحاكمة، هي الآمرة، هي الناهية، هي الموجهة، هي التي ينتهي إليها الناس. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما، واستغفر الله إن الله كان غفور رحيما. كان هذا الرجل الصالح يقول مناديا على كل مسلم ومسلمة: يا أيها المسلم، يا أيها المسلمون، أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم يقيمها الله لكم في أرضكم. أقم الإسلام في قلبك وداخلك وباطنك، فإذا أقمت الإسلام بعقيدته وشريعته، وأقمت الإسلام بشعائره في نفسك، وأقمت الإسلام بإخلاقه في نفسك، لابد أن يقيم الله لك الإسلام في بيتك، وأن يقيم الله لك الإسلام في شارعك وفي سوقك وفي أرضك. إذ كيف تطلب شيئا ليس متحققا فيك؟ لابد أن يتحقق هذا الدين فينا أولا. فإذا ما أقمنا دين الله في أنفسنا، في دواخلنا، في بواطننا، أقمنا هذا الدين حتى تجلى تمام التجلي واكتمل تمام الاكتمال في داخل نفوسنا، وكان لنا من العزة ما كان للأوائل، للذين حملوه أول مرة فأقاموه في نفوسهم. حينئذ سنردد مقالة ربعي بن عامر رضي الله عنه حين وقف أمام أكبر طاغوت في زمانه وأمام أكبر قوة في زمانه، فقال مقالته المشهورة حين سأله رستم قائد القوة الفارسية والإمبراطورية الفارسية، قال: فيما شئتمونا؟ قال: إن الله ابتعثنا لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ولنخرجهم من ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. وقد جاء يحمل سيفه وعليه قميص لا يتجاوز نصف ساقيه، لكن العزة ملأت جوانبه كلها، ملأت قلبه وفؤاده وروحه وضميره، فتفجرت العزة من عينيه، وتفجرت العزة من أذنيه، وتفجرت العزة من لسانه، كله عزة، كله عزة. لا يبالي بالقوة التي بين يديه، لأنه شاهد الله، ومن شاهد يد الله تعمل وقدرة الله تفعل، كل ما يراه بين يديه يشاهده كذرة، ذرة ذرة، ويشاهده كذبابة تطير في هواء، لأنه يزنه بقوة القوي المتين جل جلاله. وإذا عظم الرب في القلب أصغر كل شيء، إذا عظم الرب في القلب هنا أصغر كل شيء مما تراه بين عينيك. اللهم اجعل عظمتك تتجلى في قلوبنا، اللهم املأ قلوبنا بجلالك وجمالك وعظمتك وكبريائك، يا عظيم يا جليل، اجعلنا نتجمل بجمالك ونتجلل بجلالك ونعتز بعزتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك وحبيبك الذي علمنا العزة وغرس في قلوبنا العزة ودلنا على طريق العزة يا أرحم الراحمين. صل عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وطهر قلوبنا وزك نفوسنا وبارك يا ربي في جمعنا هذا واجعله جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا منه تفرقا موفقا سالما معصوما. لا تدع لنا فيه ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا معسر إلا يسرت عليه ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها لنا بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تحفظنا في بلدنا هذا وأن تؤمننا في بلدنا هذا وأن ترزقنا الأمن والأمانة والرزق المبارك الطيب في بلدنا هذا. اللهم لك الحمد على غيثك النافع ولك الشكر على ما أكرمتنا به يا ربنا من كرمك الدائم الذي لا ينقطع ولا يزول. اللهم يا رب أكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وكلنا ولا تكن علينا وزدنا ولا تنقصنا وآثرنا ولا تؤثر علينا. استر عوراتنا وأمن روعاتنا واغفر زلاتنا وكفر سيئاتنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك لإخواننا في كل مكان المحاصرين أن تفك حصارهم. اللهم يا رب نسألك أن تحقن دماء المسلمين في بلاد المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم احفظ دماء المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك لأمير المؤمنين الملك محمد السادس أن تعزه بالإسلام وأن تعز الإسلام به وأن تعلي شأنه بالقرآن وأن تعلي شأن القرآن به وأن تقر عينه بصلاح ولي عهده وتنبته له نباتا حسنا حتى يكون من أهل القرآن وخاصته يا أرحم الراحمين. بفضلك وجودك يا أكرم الأكرمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الغافرين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.